بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل النوعان. حكم حكام يا مؤلف رحمه الله تعالى شري أحيان صوت المعنسي قد فني وصول الفقه يا تاريخ ريسا أحيان صوت المعنسي قدمنا شيخ الوحيان كصوت المعنسي وحفرين صوت المعنسي فني وصول الفقه يا صورة إجمالية. صورة إجمالية الأخر بها هذه هي صورة إجمالية هي هي جيد جيد كنت يسي لامي يسي مري يسي كي داسر يي اوكا هي هي ملخا انت سو عربي رها هي ثمرة مثمر طرق الاستثمار هي مستثمر صحيح وايه الله سبحانه عليه تخلان هي بس ايات بنكيريا آيات السلام يحيي سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إكدمه وقضى ربك ألا تعبد ما وحرم مرقى صحويا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم حكم كي آوي حتى آوي آوي وحوي مصمر في مرحب اللي آوي آيدا ولا تقربوا ذا حيث صحيح ومصمر كيف هي براح بالله وانقصي فمرضي آوي وحكم كوم حيئة حوط الوالدة وم حيئة دي ما حرام بس حلال بس وجوب هي حرام هي بيبوا فمرضي الوالدين وكا حكم كيف هذا الشيء حكم في مرقى هذا الشيء هي اول مرقى طرق الاستثمار سيدي بعد مرقى وكون قراتين وحنا حرام يعني محايا لما يش ماهي بس عمر ضي يالا ماهي ضي يالا هي ماهي ياسي ايام طرق صدوص الحيسة وظاهر في الفايسة اول مرقى مستثمر في كيمو داد اللي هنا وقضيق اللفتة اللي إنه القوة كاملة. أحكام تشرح صدق أشرح مقدمة الشيخ أو في صوره هي أحكام القدرية، أحكام وحوية الشرعية، هي أحكام الجزاء. أحكام القدرية حاجة ما كنت على لغة. قوية الإلهي سبحانه وتعالى. أحكام الشرعية حاجة ما كنت على لغة. أحكام الشرعية ألوهية لا. أحكام الجزاء حاجة ما كنت على لغة. وكذي نقول سؤالها ما حلوة سؤالها هي حقيقة تعلوها آخرة تعلوها واي أصول الفقه هي ألكم الحكام يا مؤلف رحمه الله تعالى أصول الفقه استراح الشيخ وكنت عريفية مركز العلم بأدلة الفقهية الكلية إذا كنت عريفية استراحة علم هذا لكن تعريف في سفرية وضع سيارة الله تعريفيها تعريف وحال إلهها تركيب بالإلهها تعريف وحال إلهها تحليلي تركيب إياه تحليلي ذيك ليه انت هو قلت سوما أمر فيها انبحية هل يجدوه هل نبقوا فيه قال ان يبوك وحاول ان الله ما يمنقبه واي ها من الله واضح وصلنا طيب مركا انا وحويلها كويدا كان يعني تحليلي يا تركيبي فاصول الفقه مروح الله تعريفيا بالجمله يسوى اسوطه waa tacriifka tarkiibiga loo yaqaano. Marna kelimada usuulna gooni baa loo tacriifiyaa, kelimada fiqhina gooni baa loo tacriifiyaa. Muxuu marka warkii noqonaya? Usuul taxliiligu noqonaya kaas. Haddii marka aynu tilmaano markaas waxa weeyaan usuulul fiqhi, tacriifka haddaynu ku horeyno taxliiliga oo kelimada usuula aan gooni u tacriifino, kelimada fiqhigaana gooni aan u tacriifino fiqhiga, al-usul hata waa jamcu aslin, al-usul waa jamcu aslin baan nidhi. Luuqada carabiga waxay yidhaa asal maa yubnaa calayhi gayruhu, waa wixii wax lagu dulliso yaa asal la yidhaahaa. Maa yubnaa calayhi gayruhu ayaa waxaa la yidhaahaa markaas waxa weeyaan tacriifka asal waxaa la yidhaahaa maa yubnaa calayhi gayruhu waa yahay ama dhiskaasi ha noqon mid xusiya sida saanqaabka hadda jingadan waxay saaran tahay geedkan iyo kuwa soo maaha geedka weeyaan asalku jingaduna waa farci taa marka waa ama macnawi ha noqdo waaya al-usul waa jamcu aslin waana maa yubnaa calayhi gayruhu asalka luuqada carabiga macaani kan leeyahay istilaax marka la fiiriyo maya istilaaxa culimada marka la fiiriyo iyo usuuliyiinta addaliil waa layidhaha asal shayga raajixa ama qaalibkaana waa layidhaahaa sidaa laasoo filkaraam alxaqiiqa waxay yidhaahiin oo kale asal bimacnaa qaacidana waa layidhaahaa macaani kale oo fara badanna kolley wuu leeyahay macaani kale oo fara badanna kolley wuu leeyahay marka halkaa marka asal baynu ku tacriifnay fiq halkaa gooni baan asal u tacriifnay soo maaha oo maxaa midi luuqada carabiga maa yubnaa calayhi gayruhu istilaaxana maxaa loo yaqaanaa macaani fara badan laakiin dhowr xabo ka qabso addaliil waa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa alghaalib ama shayga raajixa maxaa loo yaqaanaa alqaacida soo maa fahmi fiqhi baa ku yimid luuqada carabiga alfahmi waa la yidhaahaa waa fahm xaadiriyaan الفهم بالإله إصلاح حرية قليل تعريف كي ما هذا هو تعريف فيه شيخ تعريف كهذا هو تعريف فيه ويا قوم حياة وحلو تعريف فيه العلم بأدلة الفقه الكلية وكا وإنت هو تعريف فيه تأمر قواسي ذا تعريف كهذا تعريف كي محياها تحليلي tacriifka tarkiibigeeda haddana labada keliba usuul iyo fiqhi waa laba kelima soo maa oo iswataynu si guud u tacriifeyna waana tacriif laqabi baa loo yaqaanaa macnihiisa tacriif laqabi laqab ahaan weeyaan waa yahay waxaan leenahay marka tacriifka markii la tacriifinayo usuul fiqhi waa alcilmu بأدلة الفقه الكلية المقتصدة العملية المقتصدة من أدلتها التفسيرية أما هو سيء قابصا قلت عنده شيخ قابصا عنده شيخ قابصا أياد بوخا قابصا halkaa maxaa mida iska fiiri fiqiga fahm baa luuqada carabiga la yidhaahaa kii horaa ku noqonaya maxaa loo xagga kalena alfiqhu biadilati alcilmu biadilati alfiqhi alkuliya soo maaha kaa iska yirdaa haddaa doonto waxaa taa alcilmu ama alcilmu bilmasaa'ili waaldalaali ama macrifatu lmasaa'ili waaldalaali macrifatu lmasaa'ili waaldalaa'ili masaa'isha inaad garato iyo waxaa weeyaan dalaa'isha wax ku tusinaya iyo hadalka alfaadda wax ku tusinaya waa tacriifkii hore ee taxliiliga ahaa tacriifkan laqabiga ah isaga waa alcilmu biadilati alfiqhi alkuliyati waana tacriifkan tarkiibiga halkaa marka waa maxay alcilmu cilmi maxaa la yidhaahaa waa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraaka jaaziba الدلة وجمع الدليل والدليل وحل إلى المرشد إلى المطلوب الكلية يغنى مرقص حوية وشيء عام مرقص والدليل كان لبوقع يسمى الدليل جزئية هي الدليل الكلية مرقى يعني يا سيدة هو يروى يا محمد مرقص إسكاك نحدا لبوقع التعريف محمد التعريف تحليلي تعريف تركيبية تحليلي أصول كلمة لا تقولوا تعريف الإنسان وجمع أسمين وأنا ما يبنى عليه غيره حق إصطلاحنا وحلينا الدليل أما الغالب أما الراجح أما القاعدة ولو يقنا انت مرقى قرصو حق أيام مرقى فقه المحل إلى الفهم اللغة العربية حق إصطلاحنا ومعرفة المسائل والدلائل وليداها انت مرقى صو قرصو وتعريف التحليل تركيبي ينصو نقل وحضرنا العلم بأدلة الفقه الكلية انت مرقى صو قرصتو أيام واحد تعريف القرآن صح علم حليلها اللي انت بحسس عمتها العلم بأدلة الفقه الكلية فقه سواء قرطي علم سمح حليلها أدلة حليلها كل سمح حليلها ولا تسأل ويجيب وحضرها يتعمر قال العلم وإدراك الشيء شيء حليله على ما هو عليه شيء السدو يهين له شيء بس علم تصل إله دليل الأدلة والجمع الدليل الدليل من رقم حليل قناة ووحل لقارها والشيء كوهن وميالينها الكلية دليل كلامه ما هو بسبب دليل جزئية أو دليل كجزئي ودليل مسألة خاصة كهذا ولا تقرب الزنا هاي كان ليه دليل كهذا زنا وكلية الصلاة مكانية ودليل جزئية دليل بركينه ودليل كلية ويا يسمو دليل كلية بنقول يا يسمو مرخ أنت عصو مرخ صحوي يا قبصو وحاولك معها انتاس انت عبالك قرطيلا يا انت هطاب قرطبرخ وحاولي ونفوضان انت صوصة وطانية ان شاء الله تعالى واحد بساسم مليه وين سعينا مك وحول وصول الفقه هي يضع العلم وإلا وحاول وقال بأدلة الفقه أدلة الفقه على الكلية الكلية هيه موحو التعريفية حدا استلاحان موحو التعريفية التعريف في تحليل قابسة كي تركيبية تركيبية صحيح او محن من الاستراحة مرقى التعريف في مرقى صحويا فقه مرقى التعريفين الفهم اولي اللغة العربية استراحنا معرفة طل مسائل والدلائل هي انا كاب احسن مرقى وشيخ شيخ وشوري وذلك ارقى سوقن على صاو التعريف في اما الفقه فقه اما مسائل فقه مسائل يحي مسائل يطلب الله القاضي الحكم حكمك عليها دشيرة بأحد الأحكام الخمسة أحكامتي شنطة عينتك من اللغة حكمة وإما الدلائل دلائل يهي دلائل وفوق وحي وحفة السنة يستدل الله دليل بها إيضا على هذه المسائل مسائل إيضا فالفقه فقه وهذا هو معرفة المسائل والدلائل سمعتك فقه محاضر إصلاح علينا معرفة المسائل والدلائل مرقان لوقا العربية قلها الفهم عن ذي إصلاح مرقان قلها هو السوريين تقرن وصول الفقه للدجسي من قبور هذا الجيوها أبو حنيفة يوم شافعي صحيح مرقان قلوا الدجسي معنى سنة ايه قالبا كوضع معرفة المسائل والدلائل سنة سويا وهذه الدلائل أدلنا سنة دلائل سنة نوعان ولا نوع وايه لا نوعية الله مستعان عليه تقلان كلية من كلية تشمل كل من ليس وصاحري ليس كل حكم حكم كصدا من جنس واحد جنس كريئة من أول الفقه فقه أول كيسة لقد الله من آخر آخر كيسة لقد من ألفه لا يأ وايهي كقول الله هذا القرآن الأمر للوجوب والله للتحريم أمر واجب كينا ما هي يقول حرام كينا والنحو ما يوحي لمنا وهذه تنهية وصول الفقه هو إياه إيه أدلة أدلة جزئية وخاصة تفصيلية وتفصيلية تفتقر وأباهم إلى أن تبنى إلا قد الإسو على الأدلة الكلية أدلة كل جاهد فإذا تم المركب الميسر أنتو حكموا ولو حكمي على الأحكام الأحكام تدوشي بها يلا فالأحكام وأحكامتها مضطرقة وحلوات القريب إلى أدلتها أدلة إلى التفصيلية هي تفصيلها والأدلة التفصيلية أدلة التفصيلية أنا مضطرقة وحلوات القريب إلى الأدلة الفقهية أدلة الفقهية وبهذا سلاس بأن نعرف قرائنا الضرورة برغلي والحاجة الظاهرة الواقرة إلى معرفة أصول الفقه أصول الفقه برشديسة وأنها أصول الفقه برشديسة معينة قف إن أوكا المينيس عليه دشيسة معينة من أوكا المينيس عليه دشيسة وهي أساس النظر فيرين تمرك وحنا فيرين يا أساس كيلوية يولي استهادي اللي قد داله في الأحكام أحكامته هل كان الحسين يا مؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا مسألة مهمة وحوية الحسين دليلك وحوقي بسماء مرقى تعريفي كصوبح لي أي وحنية وحن تعريفك سنة أقول تعريف لي فقه والله مدوية إما إنه مسائل يهي حكم لور هذيه أو شمتي حكم شمتيه وواجب صن حرام واجب صن حرام كراهيه مباح شمتاس لور هذيه أو شمتا عمدت من اللي هو حكم لور هذيه وعمد أما إنه فقه يهي دليل إستاذ وحلو دليل شنيه وواحك لا بدلم شيء في إلا الحكومة يا إلا الدليشان يسمك البدلو يا فقه الله من الخوية يا بقولي يعني إنا واحد حكومة يسمى السلام أحد حكومة يسعني من أطعي أو شمتع حكومة كمية يكون الدليش وإما إنا أطعي مسألة الدليشان يسوى محاوية الدليل كأيان يسوى قاعدان يسوى لما لا من بين قريسة وايحي دليل مرقب الحنية يحي الدليل من روالة من نوع دلائش اللي يقول شيء يا إيو حكوة السنة يا روالة من نوع وحاول إذا هابنا يهي الدليل جزء كلي هي الدليل تفسيري أبويلي وحولي الدليل كبير قصحا كلي والدليل فقهي وطن صوض حرينيا مثالا قصيه أمر للوجوب أمر واجب وخيرا باتري أمر ناشا وقوات واجب بك فايديسا إلا قرينة علامات وحتصة إلى وجنبه يأن واجب عين صح؟ إنه ما قال قرطة ما صور قلية صوم كي واسو قلي صلاة واسو قلي حتي واسو قلي صدقات واسو قلي وح دين كي الله ما ماشنو قلي صوم الأمر الوجوب وكل عام وعظيم يا حصلا وأي هي لكن دليل كالجزء إذا محو خاصو يا هي سم ومسألة فقهية من مسائل الفقه فقه وأماها ومسألة فقهية كميلهم مثال ويسدو مثلا ويسدو كهذا ليس دليل كان ويسدو كهذا ليا والدليل جزئيه ويسدو مرقى كهذا شد صلاة كما هذا ليا صلاة كما هذا ليا حجنا كما هذا ليا وحكلنا كما هذا ليا ويسدو خاص فيها شو صلاة طيام كيسا صوكالي مواقيت الصلاة صوكالي هيئات الصلاة صوكالي مقادير الزكاة صاص وكله أم صاص الزكاة وحوي الزكاة وكله الزكاة من عياش وكله صوم كأحكام تيسي وكله أحكام تي حس وكله أحكام تي بيع وكله وقل ودليل حياة جزئية صفهمة واي هكا وحلا كلا قلت هذا الله ما أريد ما حي ويا شكل محوق يستمر خاري طبعا إما إما سأله يرى الحكومة يساعد تعين وإما مسأله أبينا مسأل دليشان يساعد تعين حيين دليل كمرت محوقة يساعد دليشان يساعد الله يساعدنا كل إيو جزئي كل محوق عميب إياه مني حو عميب إياه في قيقي أوطن اللاهي اللي التحرير مرقاته وحلو إنه هي الدين تكويبه أما هلقود دينه مرقى ريضه أما الزنا هلقود دينه أما هلقود دينه وحوه إياه الصلاة أما صلاة الله هلقود دينه أما حرام كلا لغو ديرو أما لا روش لغو ديرو نهي كسوء دين الإسلام كقيمة طبعا صوان قرية باشي النهي والتحلم القاتل هذا الأمر من الجمهور القاتل هذا أمر كسوء دين تكوين كفورة أيها صوان قرية لكن القاتل هذا مرقى سبحانه وليان لا صلاة بغير وضوء صلاة المجل تويسة العجين ويسة ما كهذا شيء صدما وحكى هذا شو ويسة دين كان كمال هدك والله كان قلتت عصرة اللهم استعان إمام صبرك أنت عبر خوشي رحمه الله تعالى أنت عبر خوشي ومهي وقت وحاول أنت عبر خوشي ولذلك الشيخ ابن تيمية وكورنج لأن الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية وحاول يفقه مع هذا الفقه وحليلها أدلة الشرعية إلا فهمه بحاول أفهم يا بأدلتها السمعية أدلة بقى السمعية إلا مقلي الصوتية من الكتاب والسنة والإجماع كسرا لصا واستنباطا أما لصها لفظي وقع بها أما أذكر نصر تحب علي وفي سنة ورنجة رحمه الله تعالى الكتاب في سبيق على الاستقامة لما يجلس الكوبات يسأل كوبيد رحمه الله تعالى الاستقامة وحكم مالك لكوش يا إمام رحمه الله الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل فقه فقه من لقض إلا عديك الفقه كل قل إنه كيف للمجتهد وحده الشرية وإيها الله مستوى عليه الصلاة انت أمرك عبد قراتي أي أشاق وحين تفضل رحمه الله تعالى بسلك له وحقوقنا أدلة الجزئية وأدلة تفسيرية أدلة الكل جيرة وأدلة عامة صمة أدلة التفسيرية محيو بعضها محيو اللي قدر لسه حكي قدر لسه أصل محاوة دي كلية العصلوة فرع إلى أصل بيسكين دلك الجزئية دلك كلية مثال أفسير الأمر للوجوب رقعت ترابه أمر كي صلاة يكي صون كي يجمي كجرة صمة وأقيم الصلاة وأقوت المرق وأقيم وأمر بعد ذلك صح أمر بي أمر ويا أمر هم حيو فائدية واجبوا فائدية ها صون صمة ها صلاة مرق وواجب بعد ذلك صحيح انت مرقى قلت مرقى دليل كالجزء ايه الصلاة كلية كهدنية محيو كسو نحب حي دليلك كل جاهية الأمر اللي وجوبها أمر واجبك ياها ما قلت انت وعن بيش أوكولية وأدلة جزئية تفسيرية تستقر إلى أن تبنى على أدلة الكلية على أدلة الكلية ساسويا اللهم صل عليه تقلع تأثبر كواسي داس دليلك وحكو يربرك على شيخ وتسلمالي أحكامته وحيقب أحكامته الدلالة التفصيلية أو الأمر للوجوب هذا صلاة دينا واجب سايكرية كما قال أخره سيساسبا بحافر خلوب أحكامته الدليل كما بحينا أخره تفصيلية وصلاة خاصة عملية النهي للتحريم ربنا حرامته يعني ما شيء قد عبده بحارب بحارب يا مرك دليل كما النهي ربنا كسر الله بحارب صلاة انت اتروا باش وكل يا فالاحكام واحكامته احكام السوشيال في معها مضطره الى ادلتها التفصيليه وهي ابها طلب الجري ادله التفصيليه انا اشو وحكم في مرجي كره سيده ما توري كره سيده حكمك الا دليلك التفصيليه انا اشو واضح وغير واضح وايه تصويريه ادله التفصيليه هي محل سي باهت هي ادله فقهيه وحوي سخريه دليلك هو كل يجزء قيبلي جزءك محبا ايهاي دليل كل يلو دلسو سوصابة طيب دليلك كل يامرقى كدل لسو يعني حكم كالسو بحيثة صبعة حكم كامرقى مكينة يسو محبا ايهاي دليل تفسيري اه دليلك تفسيري اهلا محوسي باها ايهاي الدلة فقهية ورما قرتين وكا اللهم استعوى عليه تخلاك مرخى أدلة كلية صوقة أدلة تفسيرية صوقة دي أدلة وحفظ الله سيد أدلة كلية حكم بها صوقة دي وحفظ الله سيد دليل تفسيرية فضح حسوية ما كان في الأيوال فهم وإنتاس هذا هو ولذلك ده مقصود كان لغا وداي هي سو موغيد iyo waxa laga barxalo soo fiqa waa kitaabka sunnada lagu fahmo sheekh samtimi majmuu al-fatawa wa kutub al-maadi wali hada kan al-maqsuud bi usul al-fiqh ay yafqaha murad Allah wa rasulihi bil kitab wa sunnah way Allahu ta'ala alayhi tuqlaq bis marka intaas baar qaba inaan baratigaan qosiyo waxa soo qaadaa amru lil wujub الأمر للوجوب أسوق على الإنسان والدليل في كل جهة صبا بحب هاي الدليل في كل جهة تفسير بأباهية صصات معها دليل في كل جهة هاي الناشي اللي عيال مرخة صوق على الإنسان للوجوبة كذبا وحد كيرا إنسان مرخة وحامكوري وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة هو أمر أقيموه أمر كم باشا مركع الضيبو حي فايدين ايسا وصل جنبا مين حي واجبو فايدين ايا واجب كان مركع صلاة دي مركع محور نقل حكم كيدي وجوب نقل ايا الأول للوجوب مركع القابل ايسي محلو قيسي دليل تفسير يوم حيا واقيم الصلاة صحيح واقيم الصلاة محلو سي قيسي دليل الفقه هي او كان صلح بحديدي او اي واجب يعني وكا وانت عصوية الله ونصام عليه سلام وانت عمرت بليه هذا الشيخ وحول الشيخ رحمه الله تعالى وذلك هذا سبحانه فضع ان الفقه فقه اما مسائل مسائلية مسائل شو يطلب الحكم حكم قلور غادي عليها دوشي ربي احد الاحكام الخمسة احكام دي شرطها بك من اللي بحكمه وما الدلائل الدلائل اللي هيستدل اللغة اللي شرد هذا على هذه المسائل مسائل شريرة فالفقه الفقه هو يستغل معرفة المسائل والدلائل مسائل شريرة دلالي نقدر نسميها وهذه الدلائل الدلائل شرسنا لو عروا على من نعوية وهي كلية بكليات هي مرخة صحوية او تشمل صحة ليس كل حكم الحكم قسم ومن جنس واحد جنس كليه كا هذا مرخى من اول الفقه فقهي اول كيس القبل الله الى اخره جنس مرخى من حلو قليه وحي واجبه الامر الوجوب مرخى ترابه فالله يمس وقليه لكن وحي واجبه ونبس وقليه جنس واسلا كقول الله هذا الكامل الامر الوجوب والنهي للتحريم والنحن ما يوحينا منه وهذه هي اصول الفقه وكا اصول الفقه وكا اصول الفقه الدلالة سكا هذا كل جهة وأدلة جزئية أدلة جزئية تفصيلية وتفصيلية تفتقر قبها من أن تم إلى قبسه على الأدلة الكلية أدلة كلية فإذا تم المرخي قم يسر أنتم ويهم فإذا تم أغدا وأقيم الصلاة دليل جزئية معها يا محاكم للسك محاكم لكم فايدينية أمر ويا باطل أقيمه هي أمر خاسم لكم فايدينية باطلي واجب ألمض الوجوب تلقيس مرخا سيورة كلية هيدون كعليس وطنسوا شيئا فإذا أطلع المرخة يساوق أميسا مثل حكومة ولا حكومة يا على الأحكام بها كان ضل الحكومة يا مرخة فالأحكام وأحكام تبرك مطرقة وحيوبة عامة إلى أدلة التفسيرية أدلة التفسيرية وحكم كي صلاة دين واجتة مع رمض الوجوبة هي قارنة حقيقة قارنة حقيقة صلاة ولا أدلة التفسيرية أدلة التفسيرية مطرقة وحلوبة قريبة مرخة صحيح إلى أدلة الفقهية أدلة الفقهية وواضح الواجب على خلاص راح محمد وحكم كيا وبهذا أساس بكتب المعرفة وقرون مع الضرورة الباهرة والحاجة الباهرة هي الضرورة اللاقبة إلى معرفة أصول الفقه فرد أصول الفقه عبر الشديسة وأنها معينة عليه إن مرقى أبوك المين يسا مرقى أدلة كلية دي إن قف أبوك المين يسا وهي أدلة كلية دا وهي أدلة كلية دي العيسة وهي أدلة كلية دي نم أساس النظر سيرين تمرقى أساس يلوي يعني يولي السهاد الدلالك فلا أحكام أحكام صلى الله عليه فصل الأحكام وأحكام صلى الله عليه أحكام تصل يدور وكور عليها تشيل على الفقه الفقه خمسة وشويا الواجب الذي كان صلى يصاب الله على المرئ يقف فاعل وقف سمعية ويعاقب لقنا عقاب يتانيك وقف كتك والحرام حرام صنع ضده واجب في كسر يدايه الذي يعاقب على فعله ويصاب على تركه وهي والمصنون يصمها الذي كان صيصابه على المرء عليه فاعله فاعل كيسا ولا يعاقب تاركه قف كتقر عنه عقابين والمكروه ضده كاسر صور ديدايه والذي يصاب تاركه ولا يعاقب فاعله واسباس معنه إذا والمباح هي مباح مرقى صور شيء يسكبنا ناعه مباح أسر كيسو حالي ما لا يتعلق النهي بذات نهي ولا أمر مستوي طرفين لو ديس طرف سمن إستغى مرقى لو ديس طرف أيها سمن مرقى اللهم السلام عليكم هل كامرك أحكام تيب الشيرية أحكام الخمسة اللي يقاني لكن أحكام طوح الله طيبية أحكام التخليفية هي أحكام الوضعية صحيح أحكام التخليفية كريو شيخ الشيرية أحكام الوضعية ما الشيرية أحكام التخليفية واشن أحكام الوضعية واشن ماذا أنتين بل أحكام التخليفية نبرونه أحكام التكليفية وواجب وسنة حرام كراهية مباح أحكام التكليفية لدى تكليفية حلوة بحية كنت على الغضاء قفك مكلف قاسمة قان قاري انوالين بكت على الغضاء قاسمة وكاد قان قاري انوالين انسانيق أحين انظر وحنا حرام فيهم وحنا ايكو واجبا وحنا السنة ويهي وحنا وبما يهي وحنا كراهية وفيها يسونا انت مرخص قررت مرخص شمتا مرخص قررته ايوحا اصول لقرنا واجب محال الهها واجب محال الهها ما يصاب فائله ولا يعاقب وحالة تركيه ووحي سوين تيسا لقاء بالمرعي لا كتريتان تيسا لقوع عقابي صحيح ووحي سمينتي سلقاء والمرلي امتثال لله كتغتان كي سلقوا عقابي واجبا لله واجبك فرد نوال لله عند الجمهور خلافا للأحناف حنفية البويان حنفية فرق عندهم فرد يواجب فرق واضحية لكن سبب غاجح واجب يفرد واسمي حتم نوال لله حتم نوال لله حتم باليلاها واجب باليلاها فرض باليلاها ما عندي سوى قوة وهي الله مستعان عليه السكلان تعريف في سؤالة قلت سوماها لكن واحد كالجلال موجب موجب عليه يواجب حتى التعريف كان انه تعريف سنه وواجب كذاته سنه تعريف اللفتيشة لكن موجب كمين ايه موجب كواجده الله ويندي إلهي وحواجبنا يلين موجبا يا إلهي واسم فاعل إلهي وحواجبنا يا سبحانه وتعالى موجب عليه يقول واقفك مكلف قال لقوا واجبنا يوح ما قلتين ويهي شيء صنها سنة كورم صنها حتى مصموة وليلاها كو مستحبنا وليلاها مندوبنا وليلاها صنحنا وليلاها تطوع نوال إلهها نصر نوال إلهها إحسان نوال إلهها فضيل نوال إلهها سجد مقع عيسى الله سكلا وعلى إلهها مصمو إلهها مستحب إلهها مندوب إلهها مدب إلهها سنة إلهها تطوع إلهها نصر إلهها إحسان إلهها فضيل إلهها انتا صنع بيسر اسكالي السيارة واحد الى ها ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه سبعين تيسا ولقاء بالمر لكن كتكتال كيسا لقوي عقاب معين طيب كراهية حرام كتبت وحال الى ها وما يصاب على تركه ويعاقب على فعله كتبتان كيسا ولغا عبال مرن سمعين كيسا ولغا عقاب دي حرام ما يصاب على تركه ويعاقب على فعله ما لقلت انت كراهية كوتبت كراهية وحل إلهة وما وحلل كراهيه ما ي... ما ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فعله سمعين تيسا لقوع عقاب ما يلاقين قتقتان كيسا والغاب المرض حركة وحن عمر خيات كل ما منا طوض الرماد وكله مباح ما لجينه هرمية مباح استنى مرقى سحول يا مرقى ورور كيس مباحة أسفل كيس وحركة وحلو يقانا ووحن نهي إيه ولكو تعلقين أمرتونا لكن وحلقة يا بائره أدري ووصيراء النقضة ووضعوا النقضة اسمي يذنب يروصلون وغالا غيارا وشيقة مباحة ضاد الاستعماشة خير منه وخير من غالا صورة قلع شرها ضاد الاستعماشة شر من غالا صورة قلع مباحة مرقى سحاوية كل بالكل حرام بنقضة مرنا بالكل كراهي بنقضة مرنا بالكل واجب بنقضة انا عصوقي قيشتنا مباحة لفتيسو مباح مركة بالكل مرك صنو النقضة إساق أحكام تبديبه نقر يا كالي بالكل صنو نقن بالكل واجب نقن بالكل كراهي نقن بالكل حرام نقر يا بالكل صنو نقره وحيالها ولا يستنى مرقن طبعا نقطة مع بيتانها نقطة مع وحيالها لحداها نقطة إيه إن مركة سبحانه وحيالها بمعنى لقوا وحوي إنه حاف مركز حوي للصمية مركز حوي الله سبحانه عليه تخلان بمعنى لقوا للصدو شيء صناعة كثة مركز مركز وحيرا إلى الكل حلالية طيبات كأنا ثقة حلاشة مباحة بالكل سجود مركز السود الجي حلا مباحات كان واحد منا ذكى قال تصم من غلسة بالكل واجب نقنو عيتان كي عبيتان كي جماعة أيه بيع أيه وحاول وحيرها مع عاصنا بالكل هذا سواء تبتدي واجب كفتي مرخ ممكن لسوء تروح كمدينة الصميصو وحنا قرأي سواجب بالكل بالكل كل كراهيم ونقضاءه مثلا دي مرخ سحاوليا حيرها مرخ هذا الكيس كان مضاحه وكلا حدين لسيين بضيئ وما لا يعني لسيين فرصة بضيئ الحس كان نقضاء مرخ كراهيم مرخ مضاحي مرنا حرام بالكل النقضاءه حدين شيء مرخ سحاوليا ير كراهية الا الدائم حرام مرقى نغنية وحلانا مرقى لكن مباح مر وصيله ونقضى امر اما النهي وصيله ونقضى حضو امر وصيله ونقضى امر حكم جيسو قادنية حضو نهي وصيله ونقضى نهي حكم جيسو قادنية وحرمان كان وحضو الى حال مرقى الله قيمية إباحة شرعية إيه إباحة عقلية إباحة شرعية لغو قرطه أحل لكم ليلة الصيام الغفص إلى نسائكم هن صحيح قرآن معها طيب دور كيف لديك حلالي محا حلالية شرعية صمها وإباحة شرعية هذين رمضان إباحة عقلية ومن عقل الأسكرة وإباحة الأسلقة وغلص في أشياء الإباحة وتقاعدها إباحة مركة عقلية دي واحد يكون قرمينا أشياء ننبرك اللي يسكو رجيه دي مركة إلهي لو يحوري هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا معنى اللي تنتفع وسيد قلت فعلي بلغة لي مركة واحد عقلية لو قرمينا أشياء إنه مباحة ما دام إلهي وقلت رجلي وما دونه كنت فاها فرق بعوض حي إباحة عقلية إباحة شرعية إباحة عقلية حديم إباحة شرعية حديم ماشي كبحظه نص أخوالي لها نص لغنى أيالي لها مثلا وعلى الذين يطيقون وفيدية طبعان مسلمة لإبراق يدي وحاق على الجرتي قف ويقع ريساقة أكيرا يرصان قيو عبنا راشيهم بحنجلوا بسكد يجري تيما وحلى غدا بكيني فمشيد منكم الشهرة فليسمهم على غدا بكيني إباحة شرعية هاي شرعي وبرنية مركيهوري محاد عاي وهو النسخ نسخ ولا إله إباحة لكن عقلية حبين ماسك بحر نسخ ولا إله مثال هن رجلا ويجي ورا مباح بيعيد رجلا ويجي ورا مباح بيسكاهيد أول الإسلام كذبنا ولا حرام يلا مرسي ذنبه نسخ اللي هو مجعاري وين وحجر مركة وحلي إذا مركة عفوي سجى عفوي وحيدا ومرتوب حيث حلال يحرام ومرتوب حيث إذا هين أو أحكام تنشنت عن مين اللي يروح فيه إلى عفوي سجى ولما ارتوب إلى إبراهيم فوق شيء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم ومرتوب عصويا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها لذلك مرتبة سويا عفى الله عنها وموضع عن هذا وحدة لشيء نوية وهذا خطأ وكلام نسيان وكلام وحيلا العفية شرع وعفية بكم يديان حدي قفرك وقف وخدع من نسيان وخدع وشرع وعفية سماها ما ورنك تدي شرع وعفية وواجب ورنك وحرام مورنك وصنة شرع وعفية مورنك ومباح مش بطل وكراهين مش بطل احكام خمسين كمان دولين كنت مرخى عفوية مرخى اللهم استعانوا عليه السلام وانو كسو علينا مرخى وحيني مرخى سبحانه والاحكام احكام التي يدور عليها السق وسق وكوة دي خمسة واشوية الواجب واجب كان الذي كان صيد صاب فائله وقفك صمي اللقاء بالمرنة يعاقب وثانيك وقفك كتن اللقاء عقابيه والحرام حرام تودده كاسو كسور ديلا قوام حي وحاباس فميسا لقوع عقابة يعباس كتسنا لقاب المرلي والمصنون الذي كيو يطاب لقاب المرلي يفاعله ولا يعقل على تاركه والمكروه نودده كاسو كسور ديلا حاباس فميسا وحاويا لقوع عقابة لكي عباس كتسن انتثان الله وحويا الله اللهم استعان ولقاب المرلي وايحي مركزيك الله وليدا هكرا هي لقوم ما ضربه الشارع الترك والله على وجه الحتم والإلزام بريلها وايه والمباح مباح مستوى طرفي ويانسونه ليس طرفي اسمه هينو نهي أمر صانك ما تعلقه وينقسم الواجب واجب كوقي اسمه إلى فرض عين فرض عين يطلب فعله سمينتي سلغره من كل مكلف قفك الصوء قانقاري قفك الصوء لكلفينه بارق وقانقاري عاقلا وعاقلا هو الجمهور أحكام الشريعة شريعة الإسلامكم أحكام تيربنا كي نسلم فسعة ويا وإلى فرض كفاية وهو الذي كي يطلب لغرفض في السوله صاح السلطان كيسا إيه والتحسين صاح السلم كيسا السوله صاح السلطان كيسا إيه والتحسين صاح السلم كيسا من كل المكلفين تذكر أما أنت وسجد على غرفضة لا من كل واحد ضفك سبعين وشخصيان ديسا على غرفضه كتعلم العلوم علوم صدر الشيء ذوكله والصناعات السمعوين كوكله أما في عطتك أنفعية اختر لنا يا حيرا لمتك والآذان آذان قوكله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكله ونحو ذلك يعني واجب كل وقت فرض عين فرض كفاية صومها فرض عين شخص كالصالة قرغبا لكن فرض كفايةها شخص كالصالة قرغبا بك السيد دا مركا الله قرغبا هل بصوا كميرا دو صمي انتك الواجب قدعية وحصم اياه دي لوانا لقوة دمبابية سكرا دي اللو قدعه فرض عين كالفاعل كالفيرية لكن فرض كفايةها فاعل كما في ليا فعل كما في ليا والأمر إرغوعية فيه الفاعل فذاك النوعين وذاك الفاضل والأمر وإرغوعية فيه مع وإرغوعية فيه الفعل مع قلع النظر فذو كفا مع قلع النظر عن فاعل فذو كفاية مصر واسداس وعي المركز وحلمي الأمر بالمعروف نهي ومسألين من بك الله شهيده بك عنوالا قيس منها ديسا ميسا انت كلا محاولين واجب كدعية حديك منكر غل النهي عنوالا قيس منها النهي انت كلا كدعية حدي اللي لها مرقى سبحانه آذانك قيمة هذي أدنته قيمت كلا مرقى سبحانه وكدعية وعنوالك هو واجب مسألين من المين وعدوك هو واجب لفي سجود ده مسألين اللغور خلا وهذه الأحكام أحكام تنقى الخمسة يشمتها تتفاوت ويكالتليسة تفاوتا كالتليتان كثيرا وفربرا بحصر حاليا حالة دي المرخل في الوافق دي المرخل في المرخل حالة دي الوافق دي المرخل أغنى ومراتبها دردوني كده وصالها آثار فيها وعيه اللهم صلى الله عليه وسلم فما كان المصلحة خالصة مرخل مصلحة دي سوى حيث برح لا بحي أو راجحة نيحوظ بلنتحي أمر ربه أمر به سوى شارع شرعه أمر إيجاب أمر واجب أو استحباب أمر صنع وما كان المفسدة مفسدة سوحيتها خالصة من برحلة أو راجحة من راجحنا أو أما نهى عنه دي حقيس الشارع والشرع يقول نهي تحريم نهي تحريم أو كراهة أما حرامهم بلون نهي أما كراهة فهذا الأصل أصلا كان يحيط بالحكومة بجميع المأمورات والمنهيات وحيال الله يسمره وحيال الله يسكد دونه أشياء صنبع الله قيبية إما مصلحة للرياه وإما مصلحة للرياه وإما مصلحية مفسدة لكن مصلحة لا يحوق بنتها وإما مصلحية مفسدة لكن مفسدة لا يحوق بنتها وإما إلى المتساويه هذو مصلحة كليه أما مصلحة لا يحوق بنتها لما أجر ولا قطع لكن هذو مفسدة كليه أما مفسدة يسوء أي حوق بنتها أما أي سميه صدح أجر وحرام صحيح؟ أنت كليويا وأما المباحات صحيح لا مباحات كمية فإن الشارع شارعه أباحه بلي وأذن فيها إذنه وقد يتوصل إنه قراء لأركابها إلى الخير خير فتلحق وحل هليشين مركب بالمأمورات مأمورات أما أمرك الصناع نقضى مواجمة نقضى وإن الشر بالشر إنه قراء لغيابة أو فتلحق مركب وحل هليشين بالمنهيات وحيالها اللهية لهليشين يا مركيبة فهذا أصل كبير وهي أن الوسائل وصائش أن الوسائل وصائش اللحاية أحكام المقاصد مقاصد أحكام تدعوصه ماتي لكن إذا نوى بأكله القوة لباعة الله إلا هما قد نوى زبط قوة في سنة أورنجلي حضر انطلع نيو تصير خير يطاعان لهم القوة قوية ستية كتاب رسيفة أنا وطالعته أدري واتكيه ليس أمر خيضا وبيه كأسان نعلم قوة غالنا أن ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب وحنا واجب فطمي سلم إلا به سنة لهم مياني فهو واجب وواجب وما لا يتم المصنوع شيء صناعه فلا تميسر من الله به سنة الأهل المياني فهو مصنوع وصنة ويجبك وحن قص علينا هل قاسم كوكورينا وحن قص علينا الكفيري شيء واجبك صلاة بينك سوقانه مثلا على القول الراجح رجل جماعات واك واجب سوصامة جماعة مساجد كينا وكسوتك هو واجب مصور قلبا إنا تكتقض سعطقض وحاول يمساك حقي سيقول له يسمو ليانا إنا تكتقض قلبتاك مايا لا إنا له يسمعك هو واجب تامرك واسدا وبيها ويسمع إن بيلغو يسيسا واجب سمعها بيه إنا صو شبطقض صورك هستمو ليانا صور قلبها إنا صورك استاتنا هو واجب سنها على رينا المالك الجمعة مرسطة ما أنت صور جمعة معها إنا مرسطة هو واجب واصنة الجيدة إنا صحيح ستانا وصنة دي صحيح؟ وكامل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم مصنون إلا به فهو مصنون وما يتوقف الحرام حرامته حكود الاستاغي عليه دوشيس فهو حرام وحرام حرامته واحد على فاسك مصير خوانا وحرام ويام وحكو الله إلاها ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فترك واجب شيء حرامته كتجتان قيسه وحنا الصور تقدرين إلا إلا قتل مريان إلا قتل واجب شيء شيء حرام تكرسي قلت له وحيا مواحيا وكتب تمويان مواحيا وكتب تواجبة ووصائل المكروه كراهية وحلوق قاريانا مكروهة ومن الكراهيسي حلوة الكراهيسي وحلوق قاريانا وكراهي مكاة وحيارها إن لقدتها استمع مويانا حرام تلقتها يكروا حكمينا إنما داد يبين إيسو أو من خمرينا إيجي يبيو كبيرا مبنانتها مايا منك خمرينا أمد ديدي كبتي مركا إلا إنا كيبسينا ديدا مويانا وحنا ملا واختيار الفطن تاع أما مسلمين تاعي دجال لما يام هب أو كله لما يمين كله يرنا والله أعلم بارك الله جل وعلا سبحانه وتعالى كتاب واحد المرقى سواء رواية لواء ولا سواء من كل سواء كتاب مرقى أفضل بعها كوبيسون Yeah, I'm sorry.